السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله جل وعلا في شرح كتاب تقريب التدمرية. وكنا قد بدأنا بالأمس التعليق على هذا الكتاب الذي هو في الأصل رسالة أرسلها شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله إلى أهل تدمر بالشام، واسمها الرسالة التدمرية. أجاب فيها عن سؤال يتعلق بالصفات والشرع والقدر. لخص هذه الرسالة العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب سماه تقريب التدمرية. وبالأمس بدأنا في مقدمة هذه الرسالة، ولازلنا في الفصول التي هي في مقدمة الكتاب. والكتاب فيها أصلان: الأصل الأول في الصفات، والثاني في القدر والشرع. وفي الأصل الأول ذكر المؤلف مقدمة، وذكر أصلين ومثلين، وخاتمة فيها سبع قواعد، وما زال في مقدمة هذه الرسالة. أول كلام لا يزال عن أصل أول، هذه الفصول كلها متعلقة بالأصل الأول، وهو الأصل أول كلام في التوحيد والصفات. طيب، وكثير من هذه المباحث والفصول قد مرت معنا في دروس سابقة، سواء كانت في القواعد المثلى أو في الواسطية أو في غيرها من الكتب، فلذلك قد لا نطيل فيها ونكتفي بقراءتها مع تعليق يسير عليها. اقرأ فصلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. واعلم ان الاشتراك في الاسماء والصفات لا يستلزم تبادل المسميات والموصوفات، كما دل على ذلك السمع والعقل والحس. الاشتراك في الاسم او الاشتراك في الصفه، أو الاشتراك في الصفة لا يلزم أو التماثل، لا يلزم التماثل في الاسم في المسمى ولا في الموصوف. مرة ثانية، الاشتراك في الاسم لا يلزم منه التماثل في المسمى، وكذلك الاشتراك في الصفة لا يلزم منه الاشتراك في الموصوف. فالله جل وعلا سمى الإنسان سميعا بصيرا، وسمى نفسه سميعا بصيرا، وليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر. فالاشتراك في هذين الاسمين لا يستلزم التماثل. كذلك وصف الله جل وعلا نفسه بالقوة، فالله هو القوي العزيز، والإنسان وصف الإنسان بأنه قوي أيضا. جبريل قال سبحانه وتعالى عنه: ذي قوة عند ذي عرش مكين. فجبريل له قوة أو هو قوي، والله جل وعلا هو القوي، لكن لا يلزم من اشتراك في الصفة الاشتراك في الحقيقة والتماثل في الموصوف، هذا ليس بلازم. اقرأ. أما السمع فقال الله عن نفسي: إن الله نعمنا يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عن الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ونفى أن يكون السميع كالسميع والبصير كالبصير، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وأثبت لنفسه علما وللإنسان علما، فقال عن نفسي: علم الله أنكم تذكرونهن. وقال عن الإنسان: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وليس علم الإنسان كعلم الله، فعلم الله تعالى. وليس علم الإنسان كعلم الله تعالى. نعم. فقد قال الله عن علمه: وسع كل شيء علما. وقال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال عن علم الإنسان: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. الصفة تتبع الموصوف وتليق به، الصفة تتبع الموصوف وتليق به، فعلم الله جل وعلا يليق به، وعلم الإنسان يليق به، علم الله يليق به سبحانه وتعالى، وعلم الإنسان يليق بحاله وعجزه وضعفه وفقره. إذن ليس العلم كالعلم، وليس السمع كالسمع، ولا البصر كالبصر، لأن كل صفة تتبع موصوفها. إذن الاشتراك في الاسم أو الاشتراك في الصفة لا يلزم منه التماثل أو التشابه، أو أن يكون المسميات أن تكون المسميات أو الموصوفات متماثلة ومتشابهة، لأن كل صفة تلحق وتتبع موصوفها. هذا هو الدليل السمعي، أي الدليل من الكتاب أو السنة. وأما العقل فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما يضاف إليه. الأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما يضاف إليه. قوة النملة مضافة إلى النملة، هذا المخلوق الصغير. وقوة الفيل أضيفت إلى الفيل. إذن تميزت القوتان بسبب الإضافة بحسب ما أضيفت إليه. فقوة النملة تليق بها، وقوة الفيل تليق بحجمه. إذن الأوصاف تتميز بحسب ما تضاف إليه، بحسب ما تضاف إليهنا. فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها، فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي المعاني المضافة إليها. فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوله. ولهذا نصف الإنسان باللين، والحرير المنصهر باللين، ونعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب ما أضيف إليه. يوصف الإنسان بأنه لين، لين بأن فيه لينا، والحديد المنصهر وقال عنه لين، لكن ليس هذا اللين كهذا اللين، ليس اللين كاللين، بل لين الإنسان بحسب ما أضيف إليه، ولين الحديد المنصهر بحسب ما أضيف إليه. والحس يعني الواقع، الحس أي الواقع، الدليل الحسي الدليل الواقعي المشاهد. الدليل العقلي هو الدليل المفهوم في العقل، هذا هو الدليل العقلي. الدليل السمعي هو المسموع أو المقروء من الكتاب أو السنة، والدليل العقلي هو الذي يحصله الفهم بإدراكه، يعني ما يحصل في الفهم والعقل. الدليل الحسي هو الدليل الواقعي المشاهد، ما يدرك بالحس، يدرك بالحس نظرا أو سمعا أو لمسا. إذن الدليل الحسي هو ما يدرك بالحس أو الواقع. نعم. وأما الحس فإننا نشاهد للدين جسما وقلما وقوة، وللعقل جسما وقلما وقوة، ونعلم الفرق بين جسميهما وقلميهما وقوتيهما. هذا مشاهد. الفيل له قوة وله قدم وله جسم، الفيل. والبعوضة لها جسم ولها قدم ولها قوة، لكن هل هناك مقارنة بين جسم الفيل وجسم البعوضة؟ لا. هل هناك مقارنة بين قوة الفيل وقوة البعوضة؟ لا مقارنة، لا مقارنة، اختلاف الذوات. فإذا علم أن الاشتراك لجسم وصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة مع كون كل منها مخلوقا ممكنا، فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأجلى، بل التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق مبتدع غاية الامتناع. يعني إذا علمنا أن المخلوقات وهي مخلوقات مشتركة في كونها مخلوقة، إذا ثبت التباين بين مخلوقات بعضها البعض مع بعضها البعض، اشتركت في الأسماء واختلفت في المسميات، أو اشتركت في الصفات واختلفت في الحقائق، إذا ثبت هذا التباين بين المخلوقات فإن هذا التباين بين خالق والمخلوق يكون أجلى وأولى وأوضح. إذا كانت المخلوقات اشتركت في الاسم، قوة النملة وقوة الأسد، قوة الأسد هل هي واحدة؟ النملة مخلوقة والأسد مخلوق. إذا ثبت ذلك أن هناك تباينا واختلافا بين قوة مخلوق ومخلوق آخر لاختلاف الذوات، فإن هذا التباين والاختلاف بين الخالق والمخلوق أوضح وأجلى وأولى، وإذا امتنع هذا فامتناعه بين خالق ومخلوق أولى وأشد، فهو في غاية الامتناع. إذن هذا الفصل فيه رد على أهل التشبيه وأهل التمثيل. فصل: إن زائغين عن تأييد الرسل وأذكارهم في أسماء الله وصفاته. هذا الفصل سيذكر فيه المؤلف رحمه الله أصناف المنحرفين عن سبيل المرسلين في باب الأسماء والصفات، في سبيل الزائغين أي المنحرفين عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته. الزائغون عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته إجمالا ممثلة ومعطلة. نعم، المنحرفون في باب الأسماء والصفات على نوعين: ممثلة ومعطلة. طيب، قد يقول قائل: أين المفوضة؟ يقال: المفوضة هم من المعطلة، أهل التفويض هم معطلة، يعني في النهاية يؤول أمرهم إلى التعطيل، هم معطلة. يعني إذن هم قسمان: ممثلة ومعطلة. وكل منهم غلا في جانبي وقصر في جانبي. نعم، فالممثلة غلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي، والمعطلة غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الإثبات، فقال كل منهم عليه اعتدال الجانبين. الممثلة غلوا في جانب الإثبات، يعني أثبتوا الصفات، أثبتوا السمع والبصر والقوة والإرادة والوجه واليدين والأصابع، وأثبتوا كل ما جاءت به النصوص، لكنهم في هذا الإثبات تجاوز الحد، فجعلوا هذه الصفات التي أثبتوها جعلوها مشابهة للمخلوق، فقصروا في جانب نفي التمثيل عن الله جل وعلا، قصروا في جانب النفي أي نفي التمثيل في حق الله جل وعلا، قصروا في هذا الجانب، فلم ينفوا المثيل عن الله جل وعلا. إذن هم غلوا في جانب وقصروا في جانب آخر، غلوا في الإثبات فأثبتوا كل ما ورد، لكن قصروا في جانب التنزيه، في جانب تنزيه الله عن المثيل فوقعوا في التمثيل. وأما المعطلة فغلوا في جانب النفي، غلوا في جانب النفي، لا يتصل بكذا، لا يتصل بكذا، ليس بكذا، وليس بكذا، وليس بكذا، يعني جاوزوا الحد في إنكار الصفات، أنكروا الصفات، أنكروا منها، أنكروا أكثرها وربما جميعها المعطلة، وقصروا في جانب الإثبات فلم يثبتوا لله تعالى الصفات ولا حتى الأسماء. نعم. القسم الأول الممثلة، وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين، فقالوا لله وجه ويدان وعينان كوجوهنا وأيدينا وأعيننا ونحو ذلك، وشبهتهم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل، قالوا: ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا، فإذا خاطبنا عن الله بشيء وجب حمده على المعلوم بالشاهد. قالوا: لا نفهم من هذه الصفات إلا مثل ما عند المخلوقين، الوجه واليدين والعينين، قالوا هذه نفهم منها وجه الإنسان وعين الإنسان ويدي الإنسان، قالوا هذا الذي نعقله، لا نعقل غير هذا، فإذا خاطبنا عن غائب، إذا خاطبنا عن غائب وجب حمله على المشاهد، هذا قولهم، هذه شبهتهم. وهؤلاء المشبهة هم قدماء الروافض كالهشامية والسالمية وغيرها من فرق ترى التشبيه والتمثيل، وهذه شبهة باطلة مردودة بالسمع والعقل والحس، سمعا وعقلا وحسا. أما السمع فإن الله تعالى قال: ليس كمثل شيء، إن هذه الآية وحدها تهدم رأي الممثلة، ليس كمثله شيء، فقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تضربوا لله الأمثال المقتضية للتسوية بينه وبين خلقه، يعني لا تمثلوا الله بخلقه، لا تضربوا لله تعالى مثلا يسوي بين الخالق والمخلوق، هذا لا يجوز. نعم. أما السمع، أما السمع فقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال فلا تضربوا لله الأمثال. ففي الآية الأولى نفى أن يكون له مماثل مع إثبات السمع والبصر له. نعم. وفي الثانية نهى أن تضرب له الأمثال، فجمع في هاتين الآيتين بين النفي والنهي. نعم. الآية الأولى فيها نهي ليس كمثله شيء، والآية الثانية فيها نهي، يعني نهى الله عن التمثيل، فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تمثلوا الله بخلقه، لا تمثلوا الله تعالى بخلقه، أو لا تضربوا له مثلا يستلزم أو يقتضي التسوية بينه وبين مخلوقاته. ففي ذلك نهي ونفي. نعم. وأما العقل، وأما العقل فدلالته على بطلان التمثيل للوجود. الأول التباين بين الخالق والمخلوق للذات والوجود، وهذا يستلزم التباين في الصفات، لأن صفة كل منصوب تليق به، فالمعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. التباين من خالق ومخلوق هو تباين في الذات، هو تباين في الذات، والتباين في الذات يستلزم التباين في الصفات، التباين في الذات يستلزم التباين في الصفات. لماذا؟ لأن الصفات تابعة للذات، الصفة تتبع الموصوف، فإذا اختلفت الموصوفات اختلفت الصفات، إذا تباينت الموصوفات تباينت الصفات. نعم. الثاني أن القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه، لأن تمثيل الكامل ناقص يجعله ناقصا. الله جل وعلا موصوف بالكمال، والإنسان موصوف بالنقص، الإنسان ناقص، المخلوقات كلها ناقصة، والله له الكمال، فتمثيل الكامل بالناقص يقتضي تنقص الكامل، بل إن المقارنة بين الكامل والناقص تنقص الكامل. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فلا مقارنة بين الكامل والناقص، فضلا عن أن يكون هناك تمثيل بين الخالق والمخلوق. الثالث أن القول بمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحق، لأنه لا يقدر عاقل لأحد، ويدل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلى منه. القول بالتمثيل يقتضي إبطال العبودية لله جل وعلا، إذا كان المخلوق يماثل الخالق إذن كيف يعبده؟ ولماذا يعبده إذا كان متماثلين؟ هذا لا يعقل، هذا لا يليق ولا يقبل عقلا، أن يعبد المرء شيئا مثله أو شيئا يماثله. فالقول بالتمثيل يقتضي إلغاء العبودية لله جل وعلا، ولا شك أن هذا من أبطال الباطل. وأما الحس فإننا نشاهد في المخلوقات ما تشترك أسماءه وصفاته في اللفظ وتتباين في الحقيقة، فللدين جسم وقوة وللبعوض جسم وقوة، والتباين بين جسمهما وقوتيهما معلوم، فإذا كان هذا التباين بين المخلوقات كان جوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى، بل التباين بين الخالق والمخلوق واجب، والتباين ممتنع قاعدة الامتناع. تقدم هذا. وأما قوله إن الله تعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم فصحيح لقوله تعالى إنا جعلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولولا أن الله أراد من عباده عقل وفهم ما جاء فيه الرسل لكان لسان قومه ولسان غيره سواء، ولما حصل البيان الذي تقوم به الحجة على الخلق. طيب، قولهم إن الله خاطبنا بما نعقل ونفهم، هذه المقدمة إلى هنا صحيحة، إلى هذا الحد صحيحة، فالله جل وعلا خاطبنا بما نعقل وما نفهم. فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا مسلم، فالله خاطبنا بما نعقل وبما نفهم. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني بلغة قومه. إذا كانوا عربا بعث إليهم رسولا عربيا، وإذا كانوا من بني إسرائيل بعث إليهم رسولا من بني إسرائيل يتكلموا بلغتهم ولسانهم، وهكذا. لماذا؟ قال تعالى: ليبين لهم، حتى يفهموا منه المراد، حتى يعقلوا مراد الله من إرسال هذا الرسول. هذه مقدمة صحيحة، لكن النتيجة باطلة، وهي قولهم: ونحن لا نعقل مما خوطبنا به إلا ما نراه في الشاهد. هذه النتيجة باطلة. قالوا: لا نفهم من خطاب الله إيانا أن له وجها أو أن له عينين ويدين إلا مثل ما عند المخلوقين. نقول: هذه النتيجة باطلة. وأما قولهم: وأما قوله إذا غضبنا عن الله بشيء وجد حمله على المعلوم بالشاهد، فجوابه من وجهين. قالوا: إذا خاطب عن غائب وجب حمله عن المعلوم الشاهد، المعلوم الشاهد، يعني إذا أخبرنا عن شيء غيبي وجب أن نحمله على ما هو مشاهد، وهذا باطل. فالله تعالى أخبرنا مثلا عن الجنة وهي مخلوقة أن فيها أنهارا من لبن ونهارا من عسل، كما سيأتي في ذكر الأمثلين. فهل لبن الجنة كلبن الدنيا؟ هل الباء التي تباع الآن هل تماثل لبن الجنة؟ هل يعقل هذا؟ لا يعقلنا. هل عسل الجنة كعسل الدنيا الذي فيه الغش وفيه ما فيه؟ لا. هل الخمر التي في الجنة كالخمر في الدنيا كهذه الخمور؟ ما كان مستورد وما كان منها بلديا؟ أبدا، لا يمكن. إذن لا يلزم من التماثل في الاسم التماثل، أو لا يلزم من ذكر الغائب أن يحمل على الشاهد، شتان لا مقارنة. هذا في المخلوقات، فكيف بالخالق مع المخلوق؟ هنا. وأما قولهم: وأما قولهم إذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم بالشاهد، فجوابه من وجهين. نعم. أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به مضافا إلى نفسه مقددا، فيكون لاحقا به لا مماثلا للمخلوقات، ولا يمكن لأحد أن يفهم منه المماثلة إلا من لم يعرف الله تعالى، ولم يقدره حق قدره، ولم يعرف مسؤول الخطاب الذي يقتضيه الزيارة. أن ما أخبر الله به عن نفسه إنما أضافه إلى نفسه، إنما أضافه إلى ذاته المقدسة، فيكون لائقا به. ما أضافه الله إلى نفسه يكون لائقا به، يكون لائقا به سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون مماثلا للمخلوقات، لا يمكن هذا عقلا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أضافه إلى نفسه، وما أضافه إلى نفسه يكون لائقا به جل وعلا. وما فهم من ذلك المماثلة فقد ضل وما كان من المهتدين، وما قدر الله حق قدره يكون لم يعرف الله جل وعلا، ما عرف الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن الإنسان يفهم من قول تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أن سمع الله جل وعلا كسمع المخلوق، والله تعالى سمع كلامها من فوق سبع سماوات. تقول عائشة: تبارك الذي وسع سمع الأصوات، إني لفي الحجرة وقد خفي علي بعض حديثها، وقد سمع الله تعالى قولها من فوق سبع سماوات. تقول عائشة: أنا في الحجرة أسمع شيئا ويخفى عني أشياء. تأتي المرأة وتشكو وتجادل عن زوجها، المرأة التي جاء ذكرها في سورة المجادلة، فتقول عائشة: إني لفي الحجرة، في نفس الغرفة والحجرة، يخفى علي بعض حديثها، كلام يسمع وكلام ما يسمع، والله تعالى سمع صوتها من فوق سبع سماوات. فتقول تبارك الذي وسع سمع أصوات. فلا يمكن لعاقل أبدا أن يفهم أن سمع الله كسمع الإنسان، هذا لا يقوله عاقل. الثاني أنه لا يمكن أن تكون المماثلة مرادة لله تعالى، لأن المماثلة بالفرد نقص الخالق جل وعلا، واعتقاده نقص الخالق ما فيها أنا. واعتقاد نقص الخالق كفر وضلال، ولا يمكن أن يكون مراد الله تعالى بكلامه كفر وضلال، كيف وقد قال يبين الله لكم أن تضلوا وقال ولا يرضى لعباده الكفر. إذن هذه مقدمة ونتيجة. فالمقدمة تقول المخلوق ناقص والخالق موصوف بالكمال، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية تمثيل الخالق بالمخلوق يستلزم تنقصه، إذا قيل إن الخالق يماثل المخلوق فهذا يستلزم النقص. المقدمة الثالثة وصف الله بالنقص أو اعتقاد نقص الخالق كفر وضلال، اعتقاد نقص الخالق كفر وضلال. النتيجة لا يمكن وصف الله بالتمثيل، النتيجة لا يمكن أن يوصف الله تعالى أو أن يمثل الله جل وعلا بخلقه. لماذا؟ لأن هذا يؤول إلى الكفر، لأن هذا يؤول إلى الكفر بالله جل وعلا، ولا يمكن أن يكون المراد من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله الكفر والضلال. لا يمكن أن يكون المراد من كلام الله تعالى الكفر والضلال، هذا يستحيل. وقال الله جل وعلا يبين الله لكم أن تضلوا ولا يرضى لعباد الكفر، يستحيل أن يكون المراد من كلام الله تعالى الكفر الصريح. إذن هذا هو الوجه الثاني في إبطال قولهم ولا نعقل من ما خطبنا به إلا ما نشاهده، هذا باطل من أبطل الباطل، هذا واضح. إذا لا يمكن إطلاقا أن يراد من النصوص التمثيل، يستحيل. لماذا؟ لأن التمثيل يستلزم وصف الخالق بالنقص، ووصف الخالق بالنقص كفر بالله جل وعلا، التمثيل كفر. إذا لا يمكن أن يكون المراد والمفهوم من كلام الله تعالى هو الكفر والضلال، هذه واضحة؟ إذا لا يمكن أن يكون المراد من كلام الله تعالى الكفر الصريح، هؤلاء هم أصحاب القسم الأول الممثلة، وشبهتهم واضح بطلانها وفسادها، واضح فسادها وبطلانها أهل التمثيل، وقد يكونوا انقرضوا ولا يكادون يوجدون. لكن الموجودون بكثرة هم القسم الثاني المعطلة، الممثلة قد لا تقابل ممثلا أهل التمثيل، تمثيل الصفات هذا قد لا تلقاه، لكنك تلقى كثيرا من المعطلة، هؤلاء هم كثر أهل التعطيل القسم الثاني. وهذا التمثيل كما تقدم يكفي في إبطال مذهبهم آية واحدة ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هذه الآية كلها تهدم مذهب أهل التمثيل. القسم الثاني هم المعطلة أهل التعطيل، وهم الذين ينكرون الصفات، الذين يجحدون الصفات وينكرونها ويتأولونها ويحرفونها. اقرأ. فصل. القسم الثاني معقلا، وهم الذين انكروا ما تم الله تعالى ووصف به نفسه انكارا كليا او جزئيا، وحرموا من اهل ذلك نصوص الكتاب والسنه، فهم محرفون للنصوص معقلون بالصفات، وقد انقسم هؤلاء الى اربع طوائف. نعم. القسم الثاني المعطله، اي من الزائغين عن سبيل الرسل واتباعهم أهل التعطيل. من هم؟ هم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى وصف به نفسه إنكارا كليا أو جزئيا. مرة معنى تعريف التعطيل هو جحد الصفات وإنكار قيامها بالله تعالى كليا أو جزئيا، هذا هو التعطيل. وهم طوائف أو أربع طوائف المعطلة، بدأ المؤلف بأخفهم أقلهم تعطيلا وتدرج إلى الأعلى، بدأ بالأشاعرة ثم ثنى بالمعتزلة وثلث بالجهمية وربع بالقرامطة. إذن تدرج في طائفة التعطيل من الأدنى إلى الأعلى، فبدأ بالأشاعرة. والأشاعرة هم أتباع أبي الحسن، نعم الأشاعرة هم أتباع أبي الحسن الأشعري، أتباع أبي الحسن الأشعري المتوفى سنة 324 هجرية. وأبو الحسن الأشعري كما تقدم مر بمراحل ثلاثة، كان معتزليا حيث نشأ في حجر زوج أمه أبي علي الجبائي، أبي علي الجبائي، وكان معتزليا فظل في مذهب الاعتزال 40 سنة، ثم هداه الله تعالى إلى مذهبه، ثم انتقل قبل ذلك إلى ابن كلاب، إلى مذهب ابن كلاب، وكان وهو الذي يمثل مذهب الأشعرية الآن، يعني مذهب الكلابية يمثله الأشاعرة حاليا. فالأشعرية يتبعون أبا الحسن الأشعري في مرحلته الوسطى لما انتقل من الاعتزال إلى مذهب ابن كلاب، وألف كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، ألف هذا الكتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، أنه ردا على المعتزلة. ثم واحدة ثالثة انتقل من مذهب الكلابية وهو الأشعرية، انتقل إليه منه إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وألف كتاب الإبان عن أصول الديانة، الإبان عن أصول الديانة. فالأشعري رجع عن اعتقاده في إنكار الصفات، لكن أتباعه الذين من بعده لم يرجعوا وتمسكوا بما كان عليه. والأشعري والماتريدي، أبي منصور الماتريدي المتوفى سنة 33 و300، مذهبه كذلك مذهب الأشعري، يعني قريب مذهب أبي الحسن الأشعري. طيب اقرأ. طائفة الأولى الأشاعرة ومن ضافهم من الماتريدية وغيرهم، وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات ونفوا حقائق أسمائها ورسموا ما يمكنهم رده من النصوص وحققوا ما لا يمكنه رده، وسموا ذلك التحريف تأويلا. أثبتوا الأسماء الحسنى، ليس عندهم فيه إشكال، يسمون الله بالأسماء الحسنى المعروفة، وأنكروا كثيرا من الصفات وأثبتوا بعضها، يعني أثبتوا بعض الصفات ونفوا حقائق أكثرها، يعني أثبتوا سبع صفات سموها صفات المعاني أو صفات العقلية التي دل العقل عليها، أثبتوا سبع صفات وأنكروا كثيرا من أو أكثر الصفات أنكروها، وسموا ذلك الإنكار تأويلا، يعني حرفوها وسموا ذلك التحريف تأويلا. فأثبتوا لله من الصفات سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، على خلاف بينهم وبين السلف في كيفية إثبات بعض هذه الصفات. يعني أثبتوا سبع صفات، وحتى هذه السبع صفات ليسوا متفقين مع أهل السنة في جميعها، بل بعض هذه السبع صفات عندهم فيها مخالفة مثل السلف، كالكلام مثلا، هم يقولون الله يتكلم لكن قالوا إن كلامه قديم، كلامه قديم وهو المعنى القائم بالنفس، هو المعنى القائم بالنفس. وعند الكلابية هو أربع معاني: الخبر والاستخبار والأمر والنهي. وعند الأشاعرة قالوا هو معنى واحد، هو معنى واحد، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة. قال هو معنى واحد، معنى واحد قائم بالنفس، هذا عند الأشاعرة. إذن هم حتى في إثباتهم لكلام إثباتهم على وجه مخالف لمذهب السلف الصالح. ويحاكم فيما ذهبوا اليه انهم اعتقدوا فيما ذهبوا ان اثباته يلتزم التشبيه. نعم. قالوا الصفات التي تأولوها بزعمهم وحرفوا معانيها، قالوا إن إثباتها يستلزم التشبيه، قالوا إن إثباتها يستلزم التمثيل زعم. نعم. أي التمثيل. وقالوا فيما أثبتوه إن العقل قد دل عليه، فإن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة. نعم. قالوا الصفات السبع التي أثبتناها العقل دل عليها، العقل دل عليها. كيف؟ يقرأ. وتخصيص بعضها، يعني قال إيجاد المخلوقات هذه الأولى، الصفة الأولى قدرة، ما الدليل عليها؟ إيجاد المخلوقات يدل على قدرة، إيجاد المخلوقات قالوا هذا دليل عقلي على قدرة من أوجدها، إذا الله متصف بالقدرة. واحد. وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على الإرادة. تخصيص الأسماك بالعيش في الماء، والطيور بالطيران في الهواء، والإنسان بالمشي على الأرض، وتخصيص هذا بكذا وذاك بكذا. قالوا تخصيص المخلوقات بخصائصها يدل على أن خالقها له إرادة، فأراد أن يكون هذا كذا وأن يكون هذا كذا، قالوا هذا يدل على إرادة. نعم. وهذا صحيحنا، عقلا صحيحنا. إحكامها يدل على العلم، إحكام مخلوقات وخلقها في أطوار، طور بعد طور، وتدرجها ومجيئها في تناسق وإبداع، يدل على علم من خلقها. صحيح. وهذه الصفات القدرة والإرادة والعلم تدل على الحياة لأنها لا تقوم إلا بالحي. القدرة والإرادة والعلم هذه يوصف بها الحي ولا يوصف بها الميت، إذا ثبت وصف الحي أو وصف الحياة لله جل وعلا، فالله هو الحي. والحي إما أن يتصف بالكلام وسمع البصر وهذه صفة الجمال، أو يضيف بها هو الخلق والصرف والعمل. قالوا الحي إما أن يكون متصفا بالسمع والبصر والكلام، وإما أن يتصف بها، يعني هذا الحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما، وإما أن يكون أعمى أصم أخرس. وقالوا الثاني نقص في حق الله، فثبت الأول وهو السمع والبصر والكلام. وهذه الصفات ممتنعة عن الله تعالى، فوجب ثبوت الكلام والسمع والبصر. إذن هذه طريقتهم في إثبات السبع صفات. قالوا العقل يدل عليها وسموها صفات المعاني أو صفات العقلية، قالوا هذه الصفات العقلية دل العقل عليها. طيب، يقال لهم هل هذه الصفات التي دل العقل عليها هل تثبتونها لله تعالى إثباتا يقضي التمثيل؟ يقول لا، هذه الصفات لا تماثل صفات المخلوقين. فيقال لهم قولوا هذا القول في بقية الصفات، قولوا هذا القول في بقية الصفات. طيب، ورد عليهم، يعني رد عليهم في إنكارهم لما أنكروه، في إنكارهم لما أنكروه بتعطيلهم الصفات. الأول أن رجوع إلى العقل إلى هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة من بعدهم، فما منهم أحد رجع إلى العقل في ذلك، وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة، فيثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعظيم. مقالة. قال الإمام أهل السنة أحمد بن حنبل: نضي الله بما وصف به نفسه ولا نتعدى القرآن والحديث. نعم. مسلكهم في إثبات الصفات مسلك خاطئ. كيف؟ لأنهم اعتمدوا على العقل، اعتمدوا على العقل، فطريقتهم في إثبات هذه الصفات السبعة وإن كان إثباته حقا لكن مسلكهم غير صحيح، فقد اعتمدوا على العقل، وكان الواجب عليهم أن يعتمدوا على النقل، على الكتاب والسنة، أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة. فإثبات الصفات بهذه الطريقة، الطريقة العقلية، والاعتماد على ذلك ليس من نهج السلف الصالح، والصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم، بل كانوا يثبتون الصفات استنادا إلى الأدلة والنصوص، استنادا إلى الأدلة والنصوص. يعني كما قال عن محمد: لا نصف الله أو نصف الله تعالى بما وصف به نفسه، ولا نتعدى القرآن والحديث. الثاني أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل، لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وإنما تتلقى من السمع، فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفاصيل ما يجب ويجوز وينتفع بحق الله تعالى، فيكون تحكيم العقل لذلك مخالفا للعقل. العقل أحال إلى النقل في مسائل الغيب. العقل أحال إلى النقل في مسائل الغيب، وهو صفات من الغيب، فالرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لمقتضى العقل. الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل ذاته، يعني يكون مخالفا للعقل ذاته، لأن العقل لا مجال له في الغيبيات. الآن هل يدرك العقل ما فوق السماء السابعة؟ لا يمكن العقل أن يدركه. هل يدرك العقل ما سيقع في آخر الزمان أو ما وقع في الأمم السابقة بدون إسناد وبدون إفادة؟ لا يمكن. العقل لا يدرك الأمور الغيبية سواء كانت في الماضي أو في المستقبل، أو الأمور الحاضرة ولكنها بعيدة لا تشاهد بالحس. فالعقل لا يمكن أن يعلم ما فوق السماء الأولى، هذا السماء الأولى، ما الذي بعدها فوقها بالعقل لا يعلم أحد. ما فوق السماء الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، لا يمكن العقل أن يتكلم عن هذه الغيبيات. إذن الرجوع إلى عقل في هذا الباب مخالف لعقل، الرجوع إلى العقل في باب الغيب مخالف لعقل ذاتنا. الثالث أن الرجوع في ذلك إلى العقل متزم للاختلاف والتناقض، فإن لكل واحد منهم عقلا يرى الرجوع إليه كما هو الواقع في هؤلاء، فتجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخر، وربما يتناقض الواحد منهم فيثبت بمكان ما ينفيه أو ينفي نظيره بمكان آخر، فليس لهم قانون مستقيم يرجعون إليه. قال المؤلف رحمه الله في الفتوى الحموية: فذلك شئي بأي عقل يلزم الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجل من رجل تركنا ما جاء به يريد إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على فسادها. لو سلمنا أن العقل يرجع إليه، السؤال المطروح: عقل من؟ ما هو العقل الذي نرجع إليه؟ عقول الأشاعرة، عقول المعتزلة، عقول الجهمية، عقول أهل السنة، هذا من حيث الطوائف. لو اعتبر أن هذه الطوائف كلها لها عقل واحد، كيف هو للطائفة الواحدة أكثر من عقل؟ بل كل واحد له عقل. فالمعتزلة فيها من الطوائف ما الله به عليم، كلهم معتزلة طوائف. الرافضة طوائف، المعطلة كلهم طوائف. لو سلمنا جدلا أن العقل يرجع إليه في باب الصفات كما يرى هؤلاء، طيب ما هو العقل الذي نلتف حوله ونرجع إليه؟ جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: أريد أن أناظرك وأجادلك. فامتنع مالك رحمه الله، قال: فإن غلبتني. أو ابن مالك سأله قال: أرأيت إن غلبتك؟ فقال: أتبعك. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن جاء رجل ثالث فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: يا هذا، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين، تقفز من عقيدة إلى عقيدة، الدين واحد. قال: وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا له ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن كل ما يأتي إنسان بحجة ويأتي إنسان بجدال نتبعه هذا لا يمكن. لا يمكن أن نتبع العقول. وقد ذكرنا في درس القاعدة مثلا قصة أبي علي الجبائي مع أبي الحسن أشعري في الأسماء. فقد سأل رجل أبا علي الجبائي وأبو الحسن شاهد لذلك، قال هل يسمى الله تعالى عاقلا؟ فقال له لا. قاله من؟ قاله لا أبو علي الجبائي لا يسمى عاقلا. قال لماذا؟ قال لأن العقل مأخوذ من العقال، والعقال هو المنع، والمنع ممتنع على الله جل وعلا، لا يمكن أن يمنع الله تعالى من شيء. فقال له أبو الحسن أشعري للجبائي يلزم من هذا التفسير أن لا يسمى الله تعالى حكيما. لماذا؟ لأن الحكيم مأخوذ من الحكم والحكمة، وهي مأخوذة من الحكمة، وهي الحديدة التي تمنع الدابة، حكمة اللجام. إذا يلزم من هذا التفسير أن لا يسمى الله تعالى حكيما. قال فحار أبو علي الجبائي ولم يحر جوابا. فقال له فما قولك إذن؟ فقال أبو الحسن الأشعري إن مأخذي في طريق الأسماء هو المأخذ الشرعي للقياس العقلي، يعني طريقي في إثبات الأسماء هو المأخذ الشرعي وليس القياس العقلي. فلما أثبت الله لنفسه اسم الحكيم أثبتناه، ولما لم يثبت اسم العاقل لم نثبته. الأصل الطريق في الأسماء والصفات هو النص، فما جاء به النص أثبتناه، وما لم يأتي به لم نثبته. إذن بين له أن الاعتماد على العقل في باب الأسماء وباب الصفات لا يصح، بل الذي يجب أن يعتمد عليه هو ماذا؟ هو الكتاب والسنة. فما جاء في الكتاب والسنة إثباتا أثبت، وما جاء نفيا نفيا، وما لم يثبت ولا ينفى لا يثبت ولا ينفى. الرابع عنهم إذا صرف النصوص عن ظاهرها إلى معنى يزعمون أن العقل يجيبه، فإنه يلزم في هذا المعنى النظير ما يلزم في المعنى الذي نحوه مع الكتاب تحريف الكتاب والسنة. مثال ذلك إذا قال المراد بيد الله عز وجل القوة دون حقيقة اليد، لأن إثبات حقيقة اليد يلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد، فنقول له يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمه في إثبات اليد الحقيقية، لأن للمخلوقات قوة، إثبات القوة لله تعالى يلزم التشبيه على قاعدتهم. الوجه الرابع هو إلزامهم بمذهبهم. فإذا تأول النصوص وزعموا أن العقل يوجب ذلك، يلزمهم فيما تأولوه، يعني فيما صاروا إليه، نظير ما يلزمهم فيما فروا منه. فمثلا قالوا المراد باليد القوة، أو يقال لهم لماذا نفيتم اليد عن الله جل وعلا؟ قالوا لأن إثبات اليد اليدين يستلزم التمثيل بالمخلوق الذي له يدين. طيب ما هو تأويل اليدين عندكم؟ قالوا قوة. يقال لهم أيضا إثبات القوة يستلزم التمثيل لأن المخلوق قوة، برضو المخلوق عنده قوة. إذا كان نفية اليد عن الله لأن المخلوق له يد، فأنفوا القوة عن الله لأن المخلوق قوة. الحجة قائمة، الحجة قائمة هنا وهناك، والعلة موجودة في الأمرين على حسب زعمهم. إذا نفيتم عن الله جل وعلا اليد وقلتم إثباتها يستلزم التشبيه، فيجب تأويلها إلى قوة. وقال لهم كذلك إثبات القوة على مذهبكم يستلزم التشبيه لأن المخلوق أيضا له قوة. إذن الوجه الرابع في الرد على الأشاعرة إلزامهم فيما نفوا، إلزامهم بما أثبتوه، أو إلزامهم بمذهبهم في الإثبات والنفي. باختصار إلزامهم بمذهبهم في الإثبات وفي النفي. فإن علة الإثبات عندهم قائمة فيما نفوا، وعلة النفي عندهم قائمة فيما أثبتوا. يعني حجتهم في النفي تلزمهم فيما أثبتوا، وحجتهم في الإثبات تلزمهم فيما نفوا. عندهم سبع صفات أثبتوها، طيب سبع صفات أثبتوها: الحياة، العلم، القدرة، الكلام، السمع، البصر. بقية الصفات تأولوها، قالوا تستلزم ماذا؟ التشبيه. وقال لهم: ما تقولونه في السبع صفات يلزمكم أن تقولوه في بقية الصفات. قالوا السبع دي دل على العقل وهي لا تقتضي التمثيل، وقالوا وكذلك بقية الصفات أيضا يدل عليها العقل ولا تستلزم التشبيه. أو العكس، يقال لهم: قولوا في هذه السبع صفات مثل ما قلتم في الصفات التي نفيتموها. إذا قلتم إن اليد تستلزم التشبيه فيقال لكم: السمع يستلزم التشبيه. كذلك إذا قلتم إن المحبة تستلزم التمثيل فيقال لكم: الإرادة تستلزم التمثيل. إذا قلتم إن الغضب والكراهية يستلزم التمثيل يقال لكم: كذلك العلم والقدرة يستلزم التمثيل. إذن يلزمون في هذا الباب بما احتجوا به نفيا أو إثباتا. ومن هذا الآخر، إذا قال المراد بمحبة الله تعالى إرادة القرار المحبوب أو الدواب نفسه دون حقيقة المحبة، لأن إثبات حقيقة المحبة يستلزم التشبيه، فنقول له: إذا فسرتم المحبة بالإرادة لزمكم في إثبات الإرادة نظير ما يلزمكم في إثبات المحبة. يعني يجب أن تقولوا في الإرادة مثل ما قلت في المحبة. قولوا في الإرادة ما قلتموه في المحبة. نعم. لأن من مخلوقات الإرادة، فإثبات الإرادة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم. نعم. وإذا فسرتموها بالثواب فالثواب مخلوق مفعول لا يقوم إلا بخالق فاعل، والفاعل لا بد له من إرادة الفعل، وإثبات الإرادة مستلزم للتشبيه على قاعدتكم. يعني إذا قالوا المراد بالمحبة إرادة الثواب فيقال الإرادة الإرادة أيضا تستلزم التشبيه. قالوا محبة تستلزم التشبيه، طيب ما تفسيرها؟ إرادة ثواب. قالوا الإرادة تستلزم التشبيه لأن المخلوق إرادة. لو قالوا محبة هي ثواب نفسه قالوا الثواب مخلوق، الثواب مخلوق، والمخلوق لا يقوم إلا بخالق فاعل، المخلوق مفعول لا يقوم إلا بخالق فاعل، والفاعل لا بد له من إرادة الفعل وإثبات إرادة مستلزم التشبيه. لو قالوا أمراد المحبة الثواب وقالوا هذا الثواب مخلوق لا يقوم بنفسه، إنما يقوم بإرادة من خلقه. إذا رجعتم إلى إرادة مرة أخرى، وهم قالوا المحبة هي شنو؟ هي إرادة الثواب، أو أحيانا قالوا الثواب نفسه. فيقال لهم: إذا قلتم إرادة الثواب إرادة من صفات المخلوقين، كما زعمتم أن المحبة من صفات المخلوقات فنهيتم عن الله، كذلك الإرادة هي من بعض أوصاف المخلوقين. قالوا: لا، نريد بالمحبة الثواب نفسه. فيقال لهم: الثواب مخلوق لا يقوم بنفسه، إنما يقوم بمخلوق، إنما يقوم بخالق فاعل، وهذا خالق الفاعل له إرادة، أراد إيجاد هذا الثواب. الثواب إنما كان بإرادة من أوجده، إنما كان بإرادة من أوجده. إذن رجعتم إلى إرادة، فيلزمكم في المحبة ما يلزمكم في الإرادة إثباتا أو نفيا. فإذا أثبتتم الإرادة بلا تمثيل أثبت المحبة بلا تمثيل، وإذا أنكرتم المحبة لشبهة التمثيل أنكروا إرادة لشبهة التمثيل. يعني قولوها هنا ما تقولونه فيه هنالك، هذا على قاعدتهم. طيب ثم نقول إقبال من إرادة الثواب أو الثواب نفسه مستلزم من محبة العمل المتابع عليه، ولولا محبة العمل لا أريد مداعيه، فصار تأثيركم مستلزما لما تبينوه لما نفيتم، فإن أثبتموه عن وجه المماثل للمخلوق ففي التقدير وقعتم، وإن أثبتموه عن وجه المختص بالله وذلك به أخذتم، ولزمكم إقبال جميع الصفات على هذا الوجه. نعم. قال لولا محبة العمل ما وثيب فاعله، لولا محبة العمل ما وثيب فاعله، فصار تأويلكم مستلزما لما نفيتم لما نفيتم، فإن ثبتموه على وجه المماثل المخلوق ففي التمثيل أو ففي التمثيل وقعتم. يريد المؤلف رحمه الله هنا أن يلزمهم بأن المحبة أو أن الثواب ما كان إلا لمحبة العمل نفسه، فالله تعالى يثيبه لأنه يحب العمل نفسه، يحب التوبة من عباده، يحب الطهارة المطهرين، يحب الإيمان، ويحب التوحيد، ويحب العمل الصالح، لذلك أجر الثواب على هذا الأعمال على هذه الأعمال. فالله تعالى ما أجر الثواب إلا لأنه لكونه يحب هذه الأعمال. فيلزمهم في إنكار المحبة أن ينكروا الإرادة، وينكروا كذلك أن الله يحب هذه الأعمال، معنى برضو يقول ربنا ما يحب الأعمال، ما في النهاية نفوا المحبة جملة وفصيلة. قالوا الله تعالى لا يحب أو لا يوصف بالمحبة، وهذا من عجائب أخواني. طيب إذا قلت إن الله لا يوصف بالمحبة، محبة المخلوق، خلي المخلوق، دعك من المخلوق، الأعمال الصالحة الإيمان والتقوى والبر والإحسان، هذه الأعمال ألا يحبها الله تعالى؟ هل يحبها أم لا يحبها؟ سيقولون يريد الثواب عليها. تاني رجع وشم قال يريد الثواب عليها، يرجع تاني الإرادة، قال لهم قولوا في الإرادة ما قلتوه في المحبة، قولوا إرادة تستلزم التشبيه، أنفوا إرادة، أو قولوا في المحبة ما قلتم في الإرادة. طيب نتوقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.